وعجلت من منية وكم أورثت من حزن وجرت على شريكها من مهنة وجرت عليه من سفلة أو من سفلة فهي جماع الإثم ومفتاح الشر وسلابة النعم وجلابة النقم ولو لم يكن مر ذلك إلا أنه لا تجتمع هي وخرجها ولو لم يكن فرائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة لكفى لو لم يكن إلا هذه الآخرة لكفى وآثار الخمر أضعاف ما ذكرنا وكلها منتفية عن خمر الجنة بهذا الكلام العظيم أن بإذن هذا الإيمان أختم الحديث وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن يعافينا وإياكم في أنفسنا وفي أهلنا وفي ذرياتنا وفي قراباتنا وفي جميع من نحب من كل بلاء وشر وفتنة وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغسل لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم انجعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله البارك منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مكبر علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.